الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث بشير، بشار ولا بشير؟ بشير، تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو أخبرني حرملة، قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو: قد رأيت حرملة أرسلني إلى أسامة، أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول لك ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك: لو كنت في شدة الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطيني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي رحلة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو أخبرني محمد بن عبد الله أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو قد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك: لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر كنا بارك الله فيكم مع كلام الحافظ بن حجر في الكلام على الحديث الذي قبل هذا. قال معاوية: من لضرار المسلمين، أي من يكفلهم إذا قتل أباؤهم. زاد في الصلح فقال له معاوية: وكان والله خير رجلين، يعني معاوية أي عمر، يعني يا عمر أي عمر، إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. يشير إلى أن رجال العسكرين معظمهم من في الإقليمين، فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم. والمراد بقوله ضيعتهم الأطفال والضعفاء، وسموا باسم ما يؤول إليه أمرهم، يعني الضياع، لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة: من لي بأمورهم، من لي بدمائهم، من لي بنسائهم. وأما قوله هنا في جواب قول معاوية: من لضرار المسلمين، فقال أنا، ظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أرى في طرق الخبر ما يدل على ذلك. فإن كانت محفوظة فلعلها كانت فقال أنا بتشديد النون المفتوحة، قال عمرو على سبيل الاستبعاد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص في بعث ذات سلاسل، فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال: وكان قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة الحسن بن علي، فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم في أسفله، فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لك. فقال له عمرو: بل نقاتله. فقال معاوية: وكان خير رجلين، على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام. فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال مدة. قوله: فقال عبد الله بن عامر بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح، أي نشير عليه بالصلح. وهذا ظاهر أنهما بدأ بذلك، والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما، فيمكن الجمع بأنهما عرض أنفسهما فوافقهما. ولفظه هناك: فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، أي من عبد مناف بن قصي، عبد الرحمن بن سمرة زاد الحميدي في مسنده عن سفيان بن حبيب عن ابن عبد شمس قال سفيان: وكانت له صحبة. قلت: وهو راوي الحديث عن وهو راوي الحديث لا تسأل الإمارة، سيأتي إن شاء الله، سيأتي شيء من خبره في كتاب الأحكام. وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراء في مزايا مصغر زاد الحميد بن حبيب بن عبد الشمس، وقد مضى له ذكر في كتاب التوحيد في كتاب الحج وغيره، وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح. وبنو حبيب بن عبد الشمس بنو عم أمية بنو عم بني أمية بن عبد الشمس، ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. فقال معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل، يعني الحسن، فاعرضا عليه أي ما شاء من المال، وقل له، أي في حقل دماء المسلمين بالصلح، واطلب إليه، أي طلب منه خلع نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية، وابذل له في ذلك مقابلة ذلك ما شاء. قال: فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائنا. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه. قال ابن بطال: هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف، وذكره ما وعده به جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سيادته في الصلاة في الإصلاح به. فقال له الحسن: إن بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إنا جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. وقولوا: إن هذه الأمة العسكرين الشامي والعراقي قد عاثت بالمثلثة، أي قتل بعضهم بعضا، فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتأله بالمال. وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال، فوافقه على ما شرط من جميع ذلك. والتزم له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل ما ذكر. وقوله: من لي بهذا، أي من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقال: نحن نضمن، لأن معاوية كان فوض لهم ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: أصبنا من هذا المال، أي فرقنا منه في حاله في حياة علي وبعده، ما رأينا في ذلك صلاحا فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. وفي رواية الإسماعيلي وفي رواية إسماعيل بن راشد عند الطبراني فبعث إليه معاوية وعبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب كذا قال عبد الله وكذا وقع عند الطبراني والذي في الصحيح أصح ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن قال فقدم على الحسن فلما نعم قال فقدم على الحسن بن المدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5,000 في أشياء اشترطها ومن طريق عوانة بن الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة وأن يكون له خراج دار أبجر وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال كتب الحسن بن علي كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إليه الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختومة على أسفلها وكتب إليها أن اشترط ما شئت فهو لك فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا فلما التقي وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا واحتج بأنه أجاب السؤال أولا واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه فاختلف في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد نعم للحسن من بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار في صحة هذه الكلمة نظر وقال لهم قالوا له العار ولا النار قال لهم النار والعار قال لا العار ولا النار أحسنت قوله قال الحسن هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم وقع في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه أخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكر فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكر وحمله ابن المديني والبخاري على أن الحسن البصري قال على أنه الحسن البصري قال الباجي وعندي أن الحسن الذي قال سمعت من أبي بكر إنما هو الحسن بن علي انتهى وهو عجيب منه فإن البخاري قد أخرج مثل هذا الحديث في علامات النبوة مجردا عن القصة من طريق الحسن بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل بن موسى عن الحسن عن أبي بكر وأخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عن أبي بكر وزاد في آخره قال الحسن فلما ولي ما أهريق في سببه محجمة دم فالحسن القائل هو البصري نعم والذي ولي هو الحسن بن علي، وليس للحسن بن علي في هذا رواية. وهؤلاء الثلاثة إسرائيل بن موسى ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد لم يدرك أحد منهم الحسن بن علي. وقد صرح إسرائيل بقوله سمعت الحسن، وذلك فيما أخرجه الإسماعيلي عن حسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو إسرائيل قال سمعت الحسن قال يقول أو يحد نعم سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكر. وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح، وصلت من شيوخ مسلم. وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال قال الداودي الحسن مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث توفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ابن سبع سنين، لا يشك في سماعهم منه وله على ذلك صحبة. قال ابن التين الذي في البخاري إنما أراد سماع الحسن من ابن سيرين. إنما سمع الحسن ابن أبي الحسن البصري. نعم قال ابن التين الذي في البخاري إنما أراد سماع الحسن ابن أبي الحسن البصري من أبي بكر. قلت ولعل الداودي إنما أراد رد توهم من يتوهم أن الحسن أنه الحسن بن علي فدفعه بما ذكره، وهو ظاهر. وإنما قال بالمديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن يلقهم عمن لم يلقهم بصيغة عنه، فخشي أن تكون روايته عن أبي بكر مرسلة. فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكر ثبت عنده أنه سمعه منه. ولم أر ما نقله الباجي عن الدارقطني من أن الحسن هنا هو ابن علي في شيء من تصانيفه، وإنما قال في التتبع لما في الصحيحين أخرج البخاري أحاديث عن الحسن عن أبي بكر. والحسن إنما روى عن الأحنف عن أبي بكر، وهذا يقتضي أنه عنده لم يسمع من أبي بكر، لكن لم أرى ما صرح بذلك. نعم ممن تكلم في مراسيل الحسن كابن المديني وأبي حاتم وأحمد والبزار وغيرهم. نعم كلام المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال حتى وقع هذا التصريح. قوله بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال، وقع في رواية علي بن زيد عن الحسن في دلائل البيهقي يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر. وفي رواية عبد الله بن محمد المذكورة رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول، ومثله في رواية ابن أبي عمر عن سفيان لكن قال وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه أخرى. قوله إن ابني هذا سيد في رواية عبد الله بن محمد إن ابني هذا سيد، أقف عند هذا بارك الله فيكم.